أنه يغلب على الميلان أن اللون بين هذا التابع وبين الرسول عليه السلام إما أن يكون تابعيا مثله فقد يمكن أن يكون صحابيا. فلما تردد الأمر بين هذا وهذا أولا وعلى افتراض أن الراجح أن التاسف بينه وبين الرسول عليه السلام هو تابعي مثله، لكن التابعين لم يكن قد بدأ يتسرب فيهم الكذب والغلا في مخالف شخصية أو سياسية أو نحو ذلك من جهة، من جهة أخرى لم يكن ذلك العهد معروفا إلا بالعناية وبالحشم. وحينما نلاحظ هذه المفارقات التي تبعث حينما ننزل من طبقة التابع إلى من دونه، فرق علماء الحديث بين الحديث المرسل هذا وبين الحديث الذي فيه كذب مجهول العام. ثالث بعض الناس يقول ان حديث المرسل لا يمكن ان يتصور في مثاله، ذلك لان رجل التوافق يحتمل ان يكون معروفا ويحتمل ان يكون مخرجا من السنه مثل كذا. هذه صلاه الجواب عن شيخ في مؤسسه جعلنا تصوم لها متوافق ولها من تزيد من الرسول، هذه المؤسسة قائمة على التبرعات أهل السنة، ومن المتبرعين من هذه المؤسسة بعض البنوك الربوية، هذه المؤسسة تقوم على تحصيل الأسماء أنت، فالواحد الذي تكره المؤسسة يكره الربوية أنا رأيت أنك تسأل هل هذه المؤسسة أو تلك تبدا بتبين هذا التطوع من البنك الربوي، وانت انك تتفعل هذا السؤال. انا ولم يكن السؤال هو هذا، وانما كان في رواتب الموظفين. فلا شك ان رواتب الموظفين ما دام يقومون في وظيفتهم فما يأتى لهم ولو كان مالا ربويا مخصوصا وليس مخلوطا بأموال زكية أو أخرى فهي حلال بالتأويل، لأن المال الذي يأتي من طريق حلال مقابل أجر فالورع هو عدم القبول، لكن حكم الشرعي يجوز، كما لو مات رجل مرابي او مقامر او بائع ثمور او ما شابه ذلك تخلف ثروه طائله، فهذه الثروه تحل للورثه لانها جاءت من طريق شرعي. كذلك نقول بالنسبه للدول اليوم التي تتعامل بريده ترجح رواتب الموظفين عندها، فالموظف يأخذ هذا المال لقاء وظيفته ولو كان أصله ربويا أو فيه ربا، هذا يحل له، لكن الورع شيء آخر. أنا إذا سألت عن اليوم جواب اليوم، لكن المهم في الموضوع وما لفت نظر إليه أن هذه المؤسسات الشرعية الدينية عليها لا تقبل المال أو التطوع بنيت معروفة بتعامل هذا الربا. كما أخذ من كلامكم أن هذه المؤسسات التي أموالها خالصة من حيث الربا أنه يلحق فيها البنوك مثلا أو المؤسسات القائمة على الربا بيعا وتعاملا وكذا، فحدث لك هذا المخطط. نعم، حسنا الآن الشيخ مكرام كان عن الناس صحابية تتعامل بالربا وكذا، فهذا قلت ان العامل فيها يعني يجيز له اخذ هذا الراتب وكذا لانه يقوم بعمل، ولا يعني ولا اظن بل اعتقد بفتاوات السابقة الشيخنا ان هذا لا يلحق به البنوك او المؤسسات القائمة على محاربة الله ورسوله. فاخذ بدل يعني تصريح أنا من غرفة الحفيظ هم عيان عندنا في الأرض لها وياها في فإنك بامنا أليس أن كان وزيره حول بعض المؤسسات الأجنية كما وصلت تحويل القراءة مثلا، وهذه المؤسسات إنما يصف عليها المصير ومنهم كما قلت أصحاب البنوك. فقلت أنا بأن هؤلاء الموظفين في المؤسسات الخيرية يريدهم أن يأخذوا تلك الرواتب ولو كان فيها صوت من بعض الأموال الربوية. فالأخ الآن يظهر النظر إلى ما فعلا جنب حوله كثيرا، لأنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظفا في دائرة تسعات ريبة للبنك الذي يسعات ريبة، هذا يجب أن يكون موظفا مهما كانت وظيفته ليس لها مساس مباشر بريبة. وكما أقول في كثير من الأحيان هذا أنه كمات يلم القمامة في هذا البنك فليس له علاقة مباشرة بريبة بتسجيله وتقديمه وقبله ونحو ذلك. فنحن نقول لا يجوز مطلقا أن يتوظف المؤمن في البنك الربوي مهما يدير على هذا البنك إلى الكمال، كلهم يتعاونون عزيزا. وربنا عز وجل يقول في صحيح القرآن الكريم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في بعض الأحاديث ما يفكر به الآية الكريمة ولا تعاون مع الإثم والجهل، من ذلك ما له مساس من وجوه البنوك قوله صلى الله عليه وسلم وعن الله آكل الربا ومثله وكاتبه وشاهديه شاهديه من كل يوم بره ليس ما يفيه البنك، لكن لأنه يعينون على إطعام ريبة وعلى إطعامه الرياض تتملك من رأنا الرياض الله تعالى. فجعل من خبيه بعن الله في الخمس عشر، وقد عدد الرسول عليه السلام هذه الأنواع وذلك بجان إستاكها كلها هذه الأنواع على التعاون على سبيل الخمر كل بحسب طريقة تغيير. هل يجوز للمسلم أن يشارك شخص في تجارة وهذا الشخص لعله عنده بعض المعاملات الربوية، فكيف يعني هذا الحال؟ أظن الجواب يظهر مما سبق في فتوى في تقوى، والتقوى من يريد ما دام أن ماله ليس ربويا ولا كله، وما دام من الشركة ليست قائمة على إصلاح ربوي، لكن التقوى الاستعاذ أن يتعاون مع هذا الإنسان غير مشروع يعني جاء الصلاة. بعض البنوك الربوية تطلع كتب كيف من عرف أن هذه الكتب من تبع تلك البنوك أو ذات البنك لا يستعين بها على بعض المناظرة الصغيرة. هم يكتبون خلف الكتاب مالا من البنك الفلاني ويجيب الدعوة إلى الناس طبعت هذا الكتاب كتب الكتب الصحابية والأمن من حلاف من الأرض هذا التجربة إلى الوقت يعني وتهويل من كريم إن لم يكن سخرية من كتب العلم كيف بالنسبة للخلع من الصروف والصروفية في رأي عمر بن خلفه لماذا تكون لا يضرب توفيق هذا الخلف الثاني بعض الناس لا أكثر الخلف كل هذا المجهود لأنك تكون أكثر الخلف ترد على الإنسان يقول لك أنه هو الجوابه هو الذي جوابه لكن هو مخالفة لا يأثر بسه والرأي عنه الزهر والرأي عنه الزهر أن الإنسان يخالف لك الزهر أن حديث الله صحيح المالك أن رسول الله يمر عليه بيناده فقال مستريحا فقال لمن يكون صار عند الناس رحمة الجنة لا يعرف يحفظهم وجميع أفراد الله أن يحط فيك بالإيمان عزيزا ما وجدت لماذا فأناس بوجهة رحمة الجنة التكتير محمد بن إبراهيم الحجري من عزيمة وهو يكتب مثلك وهو يلاحظ وهو عزيمة من شخص أراده من خليفة الناس فلا أرى أن نحط في السلطة الحديثة الصحيحة سنة فقط قال لقدرتكم وأن نعتقد أن الله يستطيع أن نرجع أن تنين يشاهد للخليف أن هذا اللي يحط أن أمر الأطفال فقط من الصواهد على كل حال ملان من الصواهد والعيد صحيح فما يلد الصبي هذا الذي يستطيع هذا رجل مجهود مضطرد فما يلد الصواهد عنده من جمع بحر من جهة مكتول حديث مستقوها المسكة أخيطة غريبة الخارجية فقط قولة أخي من جلد بالأول عظيم وعثمين وعلي سأهل الحديث ونحن من جعله واحد الحديث قال يا رسول الله من يستريح والاستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نقد الدنيا وأداها إلى رحمة الله، والعبد الكافر يستريح من العباد والبلاد والشغل والدار. رجع مالك عنه البخاري وكذا مسلم النسائي وأحمد كلهم عنه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن سعد مالك عنه. فهنا الشاهد وهو قوي يخرج الشيخان والنسائي وأحمد من طرق أخرى عن ابن سعد به. فهنا الشاهد إذا لا يعلم هذا نفسه بنقلكم إذا لا ننسب إليه ما لا يليق أن لا نفسه بكم لننسبه ما لا يليق. قال عبد الرساق الكبيرة أرجع أن الوهم ليس في محمد بن عمر بن حنحل الجديد قد يكون في صوته هل يعني ذلك؟ قد يكون فيه؟ لا تأثير من أهل صوته لأن الله هو ابن سعد الإنسان لا الإنسان هو ابن عبد الله وابن عبد الرحمن ابن عبد الله يعني ما عندي إشلاق هلق عليها من الأخلاق وطريقة الصحة والطبيعية يعني التحقيقات كذلك. أنا أقول دائما أن أخوان هؤلاء طيبين إن شاء الله وناشئين، وعليهم أن يستأذوا في إزارهم لأحكامهم على الأحاديث. فعلا نحن مصرين جدا بأمثلة هناك مدرسة وأنا بكلمة كلام الله على الاستغراب عن الحديث تصريحا وتضعيفا، لكن انا اقول دائما لاخواننا ان الناشئين في هذا المجال عليهم ان لا يتشجعوا في التحديث للناشئ، عليهم ان يتشجعوا للتحديث لانفسهم أي أن يؤلفوا وأن يتركوا تأليفهم في مكاتبهم خاصة، لريتنا يشعرون بأنهم صاروا علماء حقا وليسوا طلاب علم، صاروا علماء يشهد لهم أهل العلم قبل الذين يعرفون قدر العلماء وفضلهم. والذي ألاحظه الآن أن هناك جرأة غريبة جدا في التأديب وفي الاعتزاز بالنص فيما هم لسبب من الاعتزاز بعلم الحديث، وهنا يكمن الخطأ. وأتذكر بهذه المناسبة حكمة قالها بعضا قديما: من استعجل الشيء قبل أوانه السلوى بحرمانه. ولذلك ما أقول في من أدخلت إليهم ولا في غيرهم ممن هم يعملون الآن في علم الحديث في مختلف البلاد الإسلامية، فإذا بلا شك ما يبشر بشيء كبير فيما إذا التزم الأدب العلمي. ما أقول فيهم إلا أن الله تبارك وتعالى أعوذ أن يبارك بهم في خطاهم وأن نعرف أنفسهم. فقد قيل ولو كان حديثا لا أسأله، لكن في حكمة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ويجب أن كان يعرف أنه مضى عليه سنتين ثلاثة خمسة وهو يعمل في علم الحديث، فوضحت له بعض الأمور فيستعجل في أيامها لما لم ينبغ بعد. هذا ما أقوله بالنسبة لطلاب العلم. وأنا أرمه شيئا هذا ما لأنه غير اقتباس من قول عليه السلام: إلا لكل عمل سوى ولكل سوى كثرة، فمن كان الفترة إلى سنة فقد ارتدى، ومن كان الفترة إلى بدعة فقد ظل. مضى على علم الحديث مع الأسف الشديد قرون، لا أحد من أهل العلم ويرفع رأسه إليه إلى أفراد قبيله الدم. فكأن هذا العلة برق وانتهى أمره. الآن فعل الله بهذا العلم ولضرورته، وكانت فيئتهم أمرا طبيعيا مع الفيئة الأخرى التي أنفذتهم من الجنود المذهبي من التقديد المذهبي. فسجم هذا أي هذه الوقاية إلى الاهتمام عن الحديث، لأن الفقه الذي يراد الكمير من أقوال مختلفة فيه لا تكون ولا سبيل إليه إلا بعلم الحديث. فطلبه لخطورة الحديث ولأهميته، فاهتم بذلك اهتمام كبيرة وبخاصة في بعض الجامعات. وأنا أذكر حينما كنت أستاذا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أن الطلاب كانوا يقبلون على علم الحديث بصورة خاصة بل كنت أدرسه، وكانوا يلاحقوننا كما تلاحقوننا تماما. لماذا؟ لشعورهم بأنهم بحاجة إلى هذا العلم. وأذكر جيدا أن الحركة التي يعني جدت في الجامعة الإسلامية كانت حركة عزيزة جدا، بحيث أن الأساتذة أنفسهم قد اضطروا إلى أن لا يتوفروا في روايات الأحاديث إلا متحفظين، لأنهم وجدوا أمامهم طلابا كلما أورد توصيل الفقهي أو التفسيري أو الأصول حديثا فأستاذ هذا الحديث من رواه ما صحته، هذا لم يكن في أي جامعة في الدنيا من قبل. فصار هناك حركة وأذكر بالمناسبة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لعلكم تسمعون به أو تعرفونه، كان يزور الطلاب الذين يدرس عليهم في السنة الثانية والثالثة. وأن ذاك يوم قال لي يا أستاذ حديث معاذ بن جبل فيما تحكم قال بكتاب الله إلى آخره، هذا حديث صحيح؟ قلت له هذا حديث من قاتل، وتحدثنا عن قليلا في هذا الصدر. قال الأستاذ فلان أستاذ الأصول أورده، قلت هذا أمر من اطلع به كتب الأصول ومن شرح الأصول حيث يجدنا للناس بالقياس. في الدرس الثاني كان عبد الرحمن عبد الخالق يقول لأستاذه يا أستاذ أنت أردت حديث فلان في الدرس الماضي وإلى هو حديث لا تحصل ونصف فلا يقدر له الرواية كأن أستاذ الحديث مريم لا مرة يقتلني في جاري. وكان جاري ينأي في جهدار أنا الصباح وكل بلغ من ثلاثة قلت لهنا قال يمكن هذا حديث إنسان فليه سبنا قال يمكن أنت لا عليك لكل سريك صدر. وإذا به في الدرس الثالث يقول هذا الحديث لا يطرق يتطور له الطرق ما أردتها وبينت عدلها، لكن على الأسف كان الشيخ بن خير الجنزير رحمه الله في كتاب أداب المتقين قوى حديث معاذ في السنن سنن داوود بطريقة أخرى في سنن ماجه، اتبع عليه راوي لآخر الراوي أظن اسمه سعيد اللؤيس المسلوب في الزندقة، اتبع عليه براوي آخر يمكن أن يستأنس به فقواه به. فهو الرجل الأصولي الذي قرأ تقريب الحديث ويبدأ النظر عن النقد وأخذ بكلام المسلمين من باب القاعدة الكافرة الغايه باعتبار الوسيله. نعم. فاخذ يتكلم من الاذن ثم لا وجود. والشاهد ان هذه المهله هذه اللحظه هي رد السائل للحمود السابق. فالان فيها الثوره. لكن هذه الثوره ايضا ستستقر. انا ما بنتوضا ابو ليلى لانه بيكون بده يدخل في جوع. هذه الثوره فيما بعد ان شاء الله ستصل الى الوضع الطبيعي ويظهر فيه المهدين والمحققون في هذا العلم على قاعده قوله تعالى وان الزبد سيذهب للقاء وان ما ينفع الناس سينقذ في الارض. ولكن تخلره بعض العبارات التي اقتبسها طبيعة الرب. ولكن قد استغل بعض هذه العبارات أي قد استغل بعض أهل البدع خلال من هذه العبارات استعمل بأهل السنة زائمين أنهم يرد بعضهم على بعض ويتكلم بعضهم في بعض. فبرأة لهذه الزيون الكاتبة من هؤلاء المتبعة نرجو منكم بيان رأيك من جنوب الواضح الشيخ بكر الزين وفي وقفاته القوية وردوده الكثيرة على أهل الأهواء مثل الزاهد الكوثري وتلميذ الحفيظ به المنتسب إليه وكذا الغمار والصابير وغيره من جزاك الله خير. نعم. نحن نقول ندعي أننا ننتمي إلى الثلاثة الصالح ونرجو أن تكون هذه الدعوة في هذا الانتصاب حقيقة رافعة ولا يكون اسما لغير المسمى. ونعلم ان السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا لا يتملق بعضهم ببعض ولا يجاري بعضهم بعضا في سبيل الحق. من اجل ذلك كان إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله كلمته المأثورة والمشهورة ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا الخط. ونحن نقولنا مرد على الشيخ المصاب المسكين الشيخ لكت من ذلك خيرا إنما نريد الانتصار للسنة وليس الانتصار للفخر. فهو رجل فيما علمنا ولا نزكي على الله احدا من اخواننا الضابين عن السنه والمدافعين عن منهج السلف الصالح والمتتبعين لاخطاء اهل البدعه واهل الضلال. لكن هذا واعترافنا هذا ليس مجاملة وإنما هو تعبير عما في النفس إلا أن هذا في اعتقادي لا يحول بيني وبين بيان الحق في ردي على مثله ما دمت أرى أنه كان واهما فيما أقدم عليه فيما يتعلق بذلك الحديث. واستغلال المستغلين الحقيقة هي أمر لا يمكن الخلاص منه لأنهم دائما وأبدا يصطادون في الماء العكر. ولكن نحن علينا أن نعرف هؤلاء قبل غيرهم أن أهل السنة وإن اختلفوا في بعض الفرعيات لهم أسوة في ذلك بالسلف الصالح وهم أصحاب الرسول عليه السلام ومن جاء بعدهم من أهل القرون الثلاثة من السيد الخيرية. حسنا أن نكون متفقين لأصول السريعة وقواعدها وعقائدها ولا دور علينا فيما إذا اختلفنا في بعض المسائل الشرعية حسب اصطلاح العلماء.